وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين وصلنا إلى الدرس 51، وهو درس في الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب. منهاج القاصدين إلى الله تعالى ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ربع العبادات، والثاني ربع العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. وكنا قد تكلمنا في ربع العبادات عن 10 عبادات ينبغي على أحدنا أن يلتزمها، وتحدثنا في ربع العادات عن عاداتنا في الزيارات، وعن عاداتنا في الخطبة، وعن عاداتنا في العقود، وعن عاداتنا في الزواج، ووصلنا إلى الحديث عن عاداتنا في الطلاق. وقلت لكم أيها الإخوة أن العبد الذي يرجو أن يصل إلى ربه، الذي يرجو أن يصير قريبا من سيده، لا بد أن تنضبط عاداته بشرع الله، كما أن عباداته تنضبط بشرع الله تعالى، لا بد. وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومغالبة لها، لأنك لو تعودت على أمر لشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لشق عليك تغييره، فما بالك وبعضنا قد اعتاد عادة 30 سنة أو 40 أو 50 أو 60. لابد إذا أردت أن تكون قريبا من الله أن تغير العادة التي فيها مخالفة لشرع الله تعالى. وقد قالوا: ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. صعب، لكن المؤمن، الله عز وجل عندما تكلم في القرآن الكريم عن الصلاة وقال: وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة صعبة إلا على الخاشعين. تغيير العادات السيئة صعب، تغيير المألوفات صعب، لكن إذا استعنت بالله تعالى فإن الله تعالى سيعينك. فأنت تقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب، نحتاج إلى معونتك في طاعاتنا وفي عباداتنا وفي عاداتنا. وكنا قد اعتدنا أيها الإخوة في دروس العادات أن أحدثكم أولا في كل عادة عن عاداتنا الحسنة، ثم أنتقل إلى العادات السيئة. لكني قلت لكم في الدرس الماضي، درس الطلاق، لعله لا توجد ولا عادة حسنة لنا في الطلاق أبدا، وقلت بأنني لعلي لا أجانب الصواب عندما أقول كل الذين يطلقون من رجال المسلمين يطلقون على غير الشريعة الإسلامية، أكاد لا أجانب الصواب، يعني لعل 1 بالـ10,000 يتقن الأحكام الشرعية للطلاق، يعرف ما هذا الطلاق. لذلك الحديث سنبدأه أو بدأناه في الأسبوع الماضي بمعنى الطلاق وتعريف الطلاق، نريد أن نعرف ما هو الطلاق، فنحن قوم لا نعرف الطلاق. المسلمون لا يعرفون الطلاق، يعرفون الصلاة نعم، يعرفون الصوم نعم، يعرفون الزكاة لعل، لكن لا يعرفون الطلاق حكما، وإنما تعلموا الطلاق من الإذاعة والتلفزيون، وإنما تعلموا الطلاق من الصديق في الشارع، وإنما تعلموا الطلاق من نزوات الغضب التي تعتريهم، ومن صولات الرجولة التي تركبهم، فيطلقون على غير الشرع ويتكلمون بهذه الكلمة بغير الشرع. البارحة وبعد صلاة العشاء جاء شاب له من العمر 35 سنة، عنده 4 أولاد، قال لي: يا أستاذ، أنا صلي مطلق 200 مرة. قلت له: قد إيه صلك متزوج؟ قال: 8 سنوات. قال لي: بس أنا لا أخفيك، صلي شي 200 مرة مطلق. الله أعلم زوجته عنده بالحرام، هو زاني وهي زانية. يا حرام. ومسلم ويقف على باب المسجد ويدخل ويصلي أحيانا في المسجد، تحزن إلى هؤلاء المسلمين. لكن عندما تنظر مثل هذه الحالات، يأتيك رجل يقول هو قال لزوجته هي طالق 1000 مرة، كلما أحلها شيخ حرمها شيخ، والله تبكي على هؤلاء المؤمنين وتقول يعني الحمد لله أن الله لم يخسف بنا الأرض، الحمد لله أنه لم تأتنا صاعقة من السماء لتبيدنا عن هذه الأرض. هل نحن مسلمون؟ هل نحن عبيد؟ هل نحن نعرف ديننا؟ عندها تعرف لماذا أعداء المسلمين يتسلطون عليهم، لأن المسلمين ابتعدوا كثيرا عن دينهم كثيرا. يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، بس الأحرف والرسومات. نزخرف مصاحفنا، نعم، نزين مصاحفنا، نعم، نقبل جلد مصاحفنا، نعم، نتبع مصاحفنا، لا. قل لهذا الذي طلق مرة أو مرتين، أو هذا الذي قال 200 أو 1000، هل قرأت في عمرك سورة الطلاق؟ سورة الله أنزلها من 7 سماء، من عند العرش، من اللوح المحفوظ، الطلاق. إذن الأمر خطير، ليس الأمر بسيط، ليس الأمر سهلا. هل قرأت سورة الطلاق؟ يقول لا، ولعله يقول نعم. تقول هل فهمت سورة الطلاق؟ 99.9% لم يفهم سورة الطلاق ولا يعرف إيش، خلاص قرأناها للبركة هذه السورة. لذلك نحن أيها الإخوة ستجدونني أطيل الحديث عن الطلاق، لأن مصائب كثيرة تقع من وراء هذا الأمر، والمسلمون والشباب لا يعرفون ما معنى الطلاق. وأيها الإخوة، أنا أنصح كل أخ، كل شاب رايح يتزوج، قبل أن يتزوج يقرأ أحكام الفقهية للزواج والأحكام الفقهية للطلاق قبل ما يدخل. يعني هلا أنت إذا أردت أن تذهب لتعمل في شركة، قبل أن تدخل إلى الشركة تقرأ دفتر الشروط، شو المطلوب منك بالعمل، وبيوقعوك لما بيوصفوك في الدولة على النظام الداخلي، أنك أنت بدك تلتزم بالنظام الداخلي لهذه الشركة، ومن جملتها بيوقعوك على شروط الانفكاك، يعني أنت إيمت تنفك من هالعمل، متى تعاقب بالتسريح، ومتى تعاقب متى تخرج على التقاعد، ومتى تقدم استقالتك، بتوقع عليهم. فأنا أنصح كل أخ رايح يتزوج أن يقرأ فقه الزواج وفقه الطلاق. كل فتاة مسلمة قادمة على الزواج اقرأي فقه الزواج وفقه الطلاق. ونحن إن شاء الله تعالى كنا قد تكلمنا في فقه العبادات في رمضان الماضي، والآن على المنبر نتكلم في فقه المعاملات. عندما ننتهي سنتحدث إن شاء الله عن فقه الأسرة المسلمة، الزواج والطلاق، حتى يعرف واحدنا هذه الأمور. نحن سنستفيد من دروس عاداتنا في الطلاق بتعريفكم بالطلاق، حتى يخاف الواحد بيننا ربه، حتى ينضبط بضوابط الشرع، وحتى تشاهدوا أيها الإخوة بأننا لا نعرف الطلاق الحق، نحن لا نعرف الطلاق. كنا بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن الطلاق، فبدأنا بذكر آيات، بعض الآيات في الطلاق، وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق. منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، أبو داود أخرجه. ومنها قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات، الحديث أخرجه البزار. الذواقون هم الذين يكثرون من الزواج والطلاق، يزوج ويطلق، يزوج ويطلق، يتزوج ويطلق. الذواقات هن النساء اللواتي يتزوجن ثم يدفعن بأزواجهن نحو الطلاق، تدفعه بأفعالها نحو الطلاق. ومنها حديث الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأتين، يعني ما في ضرورة ملجئة، ما في حاجة ماسة، أيما امرأتين سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. شو يعني؟ يعني لن تدخل الجنة، لذلك الأمر خطير. ثم تكلمنا في الدرس الماضي أيضا عن تعريف الطلاق، وقلنا الطلاق المراد به حل القيد، نقول ناقة طالق يعني محلولة القيد، والمراد بالطلاق في الشرع حل قيد النكاح. النكاح هو عقد ربط، النكاح عقد، الزواج عقد، فالطلاق حل هذا العقد. وتحدثنا أيضا عن مشروعية الطلاق، وتكلمنا في عبارة مهمة أجمع عليها العلماء فقالوا لا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنه، يعني متى ما طلعت كلمة الطلاق من فمك خلاص ما فيها رجعة، مرت هذه الكلمة. وتحدثنا عن حكمة تشريع الطلاق، وآخر ما تكلمناه في الدرس الماضي أن الطلاق في الإسلام قبل أن يقع لابد أن يمر بثمانية مراحل، الزوج مع زوجته قبل أن يصل إلى مرتبة الطلاق، مرحلة الطلاق بده يكون مر بثمان صفوف، ثمان درجات، بعد هذا الشرع أذن له وأباح له الطلاق. وكنا تكلمنا في الدرجة الأولى وهي الصبر، الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقلنا بأن الإسلام شطران، شطر صبر وشطر شكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر شطر الإيمان، نص الإيمان. وذكرنا بأن الرجل الذي لا يرضى أن يصبر في بيته، يعني زوجته كل ما بتزعجه بيطلقها، الزوجة الأولى طلقها والثانية طلقها والثالثة طلقها، الذي لا يرضى أن يصبر على سوء خلق زوجته لابد أن تأتيه النوائب والمصائب من خارج بيته. هكذا الحياة، الحياة إما صبر وإما شكر، يوم لك ويوم عليك، هذه هي الحياة. فارضى إذا كانت المشكلة داخل بيتك، ارضى مستورة الشغلة بين جدران بيتك بتنحل، إذا ما رضيت ستأتيك النوائب من خارج بيتك، ستأتيك الآفات والبلايا من خارج بيتك. لذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال لو أن الصبر كان من الرجال لكان كريما. ويقول سيدنا علي بن أبي طالب ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد، فإذا قطع الرأس بار يعني تلف الجسد. لذلك أيها الرجال اصبروا على زوجاتكم، وهذا من الإيمان، وأولى من تصبر عليها زوجتك. وأيتها النساء اصبرن على سوء أخلاق أزواجكم، يعني الآن الفتاة المسلمة عم تروح إلى بيت الزوجية ما لا مؤهل أن تصبر، هي تتصور بأن هذا الزوج لو طلبت لبن العصفور سيأتيها به، هيك رايح مبرمجة عقله. والرجل أيضا رايح لبيت زوجته أو لبيته بيت الزوجية يتصور بأن زوجته كخاتم سليمان، ستقول له شبيك لبيك خادمتك بين إيديك، لذلك لا يتحمل أي خطأ منها، أعوذ بالله. والحياة نصفها صبر، لا يوجد أب وأم أنشأوا أسرة جيدة إلا صبروا، اسألوا آباءكم، اسألوا أمهاتكم، كم مرة صبرت أمك، كم مرة صبر أبوك؟ لو أبوك بده يعامل أمك كما أنت تعامل زوجتك اليوم لما كنت وجدت أنت لو أبوك لم يصبر على أمك، ولو أمك لم تصبر على أبيك. فاصبر أيها الشاب المسلم اللي رايح تتزوج، أنت رايح إلى معركة صبر، هذا هو الزواج. ويكذبون الذين يقولون الزواج حب، كذب هذا على العباد. الحب 1 من 100، لكن 99 صبر وعمل، هذا هو الزواج. لكن الشاب لما نملأه بأغاني الحب والعشق والغرام وأوحشتنا وحبيناكم وحبيتونا، أي أهلين، يعني أحبها وأحبته وتزوجها وتزوجته، بعدين إذا ما صبر عليها وما صبرت عليه سينتهي الأمر إلى الطلاق. لذلك الآن كان في المحاكم الشرعية في الشام حالات الطلاق، عملوا إحصائية في عام 69 كان حالات الطلاق في دمشق 4%. اليوم لو أجرينا إحصاء جديدا لوجدنا حالات الطلاق يمكن تصير 40%. السبب تربية الشباب تربية غير صحيحة، تربية البنات تربية غير صحيحة. لا يأتون إلى المساجد، لكن يأتون إلى الأقنية الفضائية فيسمعون أفلام ما أنزل الله بها من سلطان، يتعلمون من أصحابهم في الشارع. يقول سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وهو من التابعين: الصبر كنز من كنوز الخير. يعني إذا أنت جايك بلاء وصابر عليه، أنت الله عاطيك كنز من كنوز الخير. الشاب الذي إلى الآن ما عم يستطيع يتزوج، في صعوبة شديدة عليه بالزواج في الحلال، وعم يصبر ويغالب ويجاهد ويقاتل نفسه حتى لا تقترب من الحرام، يفرح هذا الشاب، والله هذه منزلة الله عم يعطيه إياها. الصبر كنز من كنوز الخير. اسمعوا، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. الله أنت إلك مكان عند الله، ليست لواحد آخر أبدا. قال: مرة شاب من شباب المسلمين دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى نفسها فتمنى عنها، فكانت تلحق به وتتبعه وتهدده: إذا ما بدك ترتكب الحرام بدي أفعل، أعمل، اترك، وهي لها جاه. قال: فكان يمتنع منها طبعا، لكن هو بين صراع، هي تهدده من الخارج ونفسه تدعوه إلى الحرام من الداخل، نفسه وشيطانه وهواه. إذن يحترق هو من الداخل والخارج، ولا يمنعه منها إلا الله: إني أخاف الله رب العالمين. قال: وفي ليلة من الليالي رأى سيدنا يوسف عليه السلام ابن يعقوب، فقال له سيدنا يوسف أعطي شطر الحسن، نص الجمال في العالم الله عطي لسيدنا يوسف، فقال له: يا نبي الله، أنت يوسف ابن يعقوب الذي حميت نفسك من امرأة العزيز أنت؟ قال: نعم. وأنت فلان ابن فلان الذي تحمي نفسك من فلانة؟ وصلان خبره لعن سيدنا يوسف في السماء. قال: نعم. قال: فإن الناس يتبركون بصبرك. قال له: الناس عم يدعو الله ببركة صبرك أنت. قال: فاستيقظ مستبشرا: معناته والله إني مكاني عظيمة عند الله. الصبر، الرجل الذي يصبر على زوجته له منزل عالية. الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. فالرجل الذي لا يتحمل فورا بإلا يلا، هي طالق، فقد هذا الكنز، فقد هذه المنزل عند الله. قال: إن الرجل، جاء في بعض الأحاديث، إن الرجل تكون له المنزلة عند الله. الله حاطط لك منزلة، درجة فوق، درجة 70، درجة 90، درجة 100، درجة 1000 في الجنة، لا يبلغها بعمله، يعني أعماله لا تؤهله أن يصل إلى هذه الرتبة. قال فيبتليه الله تعالى فيصبر فينال بصبره هذه المنزلة. الله حاطط لك مكان عالية يريد أن يرفعك. أعمالك يا أخي ما عم تأهلك، صلواتك على أدك، صومك على أدك، ذكرك على أدك، بس الله حابك أنت كريم بده يحطك بمنزلة، يرسل لك مرات زوجة يعني سيئة الخلق، اصبر عليها يا أخي. ولا بد إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 90 مرة في القرآن الكريم الله يتحدث عن الصبر، آيات الصبر في القرآن 90. تصور الرجل الذي يطلق زوجته يعني يوقف العمل 90 آية، يعطل 90 آية. المرأة التي لا تصبر على زوجها، لا تصبر على أولادها، تعطل 90 آية من آيات القرآن. اصبر يا أخي، لك منزلة. في قصة أيها الإخوة فيها شيء من الطرافة لكن فيها نفع، اسمها قصة أبو عبد الله القرشي. قال هذا أبو عبد الله القرشي كان في قرية وكانت زوجته سيئة الخلق، زوجته سيئة كثير، وكان يصبر عليها يصبر عليها يصبر عليها، لكن في يوم من الأيام لشدة إساءاتها قال خرج من بيته ومضى، هججته يعني من هالبيت. فطلع قال والله بدي روح على البرية، لا إلي شيء، إرمي خالية من العباد، ما في أحد، لا مرتي ولا أولادي، ما بدي حدا. قال فمضى يمشي فشاهد مثل مغارة دخلها، فشاهد أناس يعبدون الله تعالى فيها، عباد 2 أو 3. فقال لهم معلش أقعد معكم أعبد الله، ما عاد بدي هالخليقة كلها، ما عاد بديها، هي مرتي يعني خلطني، أطلع من جلدي. قالوا له تفضل تفضل. فجلسوا يعبدون الله تعالى طيلة النهار. لما صار المساء جاعوا، فقالوا له نحن من عادتنا انه كل يوم واحد بيناتنا بيدعو رب العالمين بدعاء، فالله عز وجل يأتينا بطعام، يرسل لنا من يأتينا بطعام. قال لهم ما شاء الله، والله انتوا اولياء، والله انتوا ناس ملاح. يلا دعا اول واحد اليوم، اجت الصفرة، لعل القصة تعليمية يعني. اليوم الثاني جلس معهم بالعبادة، دعا الثاني اجت الصفرة. اليوم الثالث جلس في العبادة، دعا الثالث اجت الصفرة. اليوم الرابع جلس في العبادة، قالوا له تعال بقى انت بدك تدعي. قال لهم يا اخي انا شو بدي ادعي، انتوا اولياء وعباد وصالحين، يعني عم تدعوا عم تنزل موائد من السماء وتجيكم من الارض، بس انا مالي بهالامر. قالوا له والله نحن هيك، بدك تقعد معنا بدك تفعل فعلنا، بقى يا بتدعي وبتضلك قاعد وبيجينا الأكل، يا بتحمل حالك وبتمشي. شو بده يدعي هذا؟ لقى حاله يعني في زنقة، والله دعا، ما له غير يعني يدعي ويلتجئ، دعا دعا دعا دعا، ما لقوا غير بالعادة بتجيهم صفرة، قام اجتهم ليلتها صفرتين، ثنتين اجتها الصفرتين، الله أكبر. أكلوا وشربوا، بعدين قالوا له تعالى، قال لك نحن صرنا هون قاعدين 5 6 7 سنين بندعي بعد العبادات تجينا صفرة، انت شلون من اول رابع يوم اجت صفرتين؟ بدك تقلنا شو دعيت، بقلكم ما بقلكم؟ بعدين قال لهم الصدق، قلت له يا رب دخيلك، انا مالي لا بهالامر اللي بيفعلوه ولا لي لا بهالصلاح، دخيلك ببركة دعاء آتينا بطعامنا الليلة، فأنا هيك قلت يا ربي بركة دعائكم، بقى انتوا قلوا لي شو بتدعوا. قالوا له والله نحن صح بنعبد الله هون، بس بالقرية اللي قريبة علينا في رجل بيحكوا عنه اسمه أبو عبد الله القرشي، وهذا أبو عبد الله صابر كثير على مرته، مرته يعني بتزعجه كثير صابر، فنحن منقول يا رب ببركة صبر أبو عبد الله القرشي على مرته آتينا بطعام وشراب. فنحن عم ناكل بحفلة أبو عبد الله القرشي. مين هو؟ هو أبو عبد الله القرشي. فأنت لك منزل عند الله بصبرك. فحدث نفسه وقال يا نفس الأولياء ببركتك يتقربون إلى الله ببركة صبرك على أهل بيتك، ارجعي ارجعي إليك منزلي، وعاد إلى بيته. فأصبر أنت على زوجتك يا أخي، وهذا نصف الحياة، نصف الحياة. والله ما من بيت إلا فيه صبر، يعني ما تظن في أحد خالي من الصبر. لك أجر، لك منزلة. هذا أول درجة من درجات الطلاق، من درجات، من طلع الدرجة درجة بعدين بتوصل للطلاق. أما من أول 3 أشهر استخدم كلمة الطلاق، من أول سنة استخدم كلمة الطلاق، طلع خلقه شوي استخدم كلمة الطلاق، متضايق من شغله استخدم كلمة الطلاق. هذا لا يجوز في الشرع. والله آثم، والله يرتكب حرام، والله. أيها الإخوة، يعني وهناك أمور قريبة بيناتنا، قريبة. أنا أقول لكم شيء، يعني من من من أبنائكم الموجودين، أنا التقيت بشاب عمره شيء، طفل عمره شيء 9 سنوات 10 سنوات، كان جالس هون بالمسجد. هذا الولد لقيته كان هيك، يعني هالولد، فأنا جئت إليه، يعني عم بقول له: عمو أنت شبك؟ ليش قاعد هون؟ ما تروح على بيتك؟ قال لي: في عندي وضع خاص. عم يتكلم يعني بمنطق الحياة الولد. قلت له: يعني أنا بقدر ساعدك بالوضع الخاص؟ قال: شغلي خاصة أستاذ. قلت له: يعني شو هي؟ قال: أنا بدي روح بعد يومين لبيت أمي. قلت له: بيت أمك؟ يعني بأمك وأبوك؟ قال: لا، بيت أمي. قلت له: إيه يعني ليش أنت متضايق؟ قال: لأنه أنا هلأ قاعد عند ستي وعمتي. وين أبوك؟ قال: أبي مطلق أمي. بس صدقوا أيها الإخوة، عم يتكلم هالولد مكسور من الداخل، من الداخل، يعني في كل حرف ترى الكسر في خاطري، في كل نظرة من نظراته ترى. والله في جلسه، يعني أنا من منظره، يرى الإنسان كثير أولاد في المسجد، من منظره تعرف هذا مكسور. قال: أبي مطلق أمي. قلت له: يعني أبوك ممكن أنه يرجع؟ قال لي: لا، أبي ما عاد يرجع أبدا لأمي. طيب أيها الأب، والله أنت ظالم، ظالم عندما كسرت بخاطر هذا الولد. اصبر. طبعا الأمر، لا أريد أن أحمل الأخوة الرجال أكثر من طاقتهم، الله شرع الطلاق لأنه يعلم هناك حالات تصل إلى الذروة، لكن أنا عم أشدد في الأمر حتى ما تستخدم هذه الكلمة لأشياء تافهة وبسيطة. يعني ألا لا تروحي لبيت أهلك، راحت أم حلف بالطلاق ألا ترجع؟ طيب ما يعني ذهبت، كثرت كلمتك يا أخي، ماشي الحال. كم مرة أنت تخالف رب العالمين؟ رب العالمين أنت بعينك عم تخالفه. لو عاملك كما تعامل أهل بيتك، والله لما أبقاك على الأرض. فلذلك أول درجة الصبر. يقول سفيان بن عيينة: إن الله تعالى يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. بدك تصير إمام تهدي الناس؟ لما صبروا، بدك تصبر. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر فيما تقول، عم تحكي كلمة خطيرة أنت. قال: يا رسول الله، إني أحبك. قال: انظر فيما تقول، راجع حالك. قال: والله إني أحبك. قال: إذن أعد للصبر تجفافا، جهز حالك، حتجيك المصائب والبلايا، نزل، جهز حالك. بدك تصير محب، بدك تصير إمام، بدك تصير هادي للخلائق، بدك تصير لك مرتبة عند الله. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أما مو لما طلقوا ولما هربوا من المواجهة. وقال الله تعالى في آية أخرى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله عم بيقول لك: أنت، أنا حاطك بعيوني، حاطك، بس اصبر، هذا حكمي فيك. أما إذا ضجرت وإذا خفت، الله بيقول لك: روح دبر حالك. إذا ركبت شهوتك ورأسك، بدك تحكي على كيفك وتنطق ما تشاء، الله بيدعك وشأنك. لكن لما تصبر الله بيحطك بعينه، يعني برعايته. شو يعني إنك بأعيننا؟ يعني برعايتنا. هذه الكلمة قالها الله تعالى لسيدنا موسى، قال واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. الله صنع سيدنا موسى على عينه، وأنت ستصنع على عين الله إذا صبرت. إذا صبرت، أول درجة من درجات الذي يريد أن يبحث عن الطلاق الصبر. الصبر رجلا أو امرأة، المرأة كمان مطلوبة أن تصبر. المرأة مطلوب لو أساء لها زوجها أن تصبر وتتحمل منه، هو أفضل من تتحملين عنه. معليش لو كان سيء، لو ما عم بيقدر، لو ما عم يعني ما في منه ولا شغلة من الخير، وهذه عادة النساء أن يقولن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني نظرت في النار جهنم فشاهدت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. قالوا يا رسول الله لما؟ ليش النساء؟ قال لأنهن يكفرن. قلنا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، يعني زوجة. يحسن الرجل إلى امرأته طيلة عمره، فإذا أساء لها يوما قالت له ما رأيت منك يوما خيرا قط. أزواجكم لكن أجر ولا تدفعيه نحو الطلاق. بعض النساء الآن من سوء الخلق، هذا ما كنا نسمعه، يعني أنا أتمنى الآباء والأمهات يحدثوا أولادهم كيف تزوجوا. ما يعني هلأ اسأل أبوك كم واحد من عائلتك في عمر أبوك طلق؟ ما في حدا بيقول لك، ما حتى في كلمة معروفة العود نحن بعائلتنا ما نعرف هذا الطلاق. لما بيروحوا ليخطبوا في هاي نحن عنا الزواج نزأة بيطارية، هذه أمثال يقولها الناس البسطاء. شو نزأة بيطارية؟ يعني خلاص لزقت ما عاد تنفك. هذا هو الزواج، وهذا في الشرع. في الشرع عقد الزواج هو عقد استمتاع ببضع على التأبيد إلى آخر عمرك، لحتى تموت أنت أو تموت زوجتك. هذا هو الزواج في الشرع، وهذا الزواج في عرفنا. لكن الآن الشباب ما يعني عنده ضعف في الشخصية، ضعف في الرجولة. هذا الرجل الذي يطلق رجولته ضعيفة، شخصيته ضعيفة، مهزوز من الداخل. يعني فرتين صغيرة هيك بتخليه بيطلع خلقه، مرتين صغيرة بتلاقيه بيتكلم كلام بعدين بيبكي، يبكي يبكي بكاء من أجله لأنه قاله. فلذلك أول قضية في موضوع الطلاق، أول درجة الصبر. الصبر الدرجة الثانية. والله لو بدنا نتكلم هلا الأمر بحث طويل، هل هدول 8 درجات لو كل واحدة هي بدها درس. هلا المرة الماضية عن الصبر ورد الله الصبر، لكن هذا أمر لأنني أنا الحقيقة محروق من هذا الأمر. محروق في شباب يأتون إلى المسجد، في زوجات يأتين إلى المسجد وتكثر حالات الطلاق. ثاني درجة، درجة اسمها تحمل الأذى. تحمل الأذى. تعالوا لكم كلكم قرأ سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى في سبيل الدعوة؟ تحمل شيء شديد، أذموا له أقدامه، شجوه في رأسه، كسروا ثنيته، شقوا وجنته النبي صلى الله عليه وسلم، علم الرداء في رقبته الشريفة، دفعوه، رموا الشوك في طريقه، زدوا الأوساخ على رقبته، كرشة الجمل حطوه على رأسه صلى الله عليه وسلم، وضعوا القذارة في قدره في طبخه. طيب تكلموا في حق زوجته السيدة عائشة، حاصروه حتى أكل مع صحابته الكرام، أكلوا ورق الشجر اليابس، قالوا حتى تقرحت أشداقنا، كمنا صارت شأشة عم ناكل ورق شجر يابس. شوها جفت صدور المرضعات من الصحابيات الشريفة، قال الولد الصغير بده يرضع حطه أمه على صدره، ما في شيء، جف الصدر. قال كانوا يأخذون التراب يبعدون، ما في ماء، التراب يبعدون طبقة التراب العلوية ويوصلوا للطبقة الداخلية يمضغ تراب في فمهم. شو ها؟ تحمل أذى. طيب أنت أولى أخي، تحمل أذى زوجتك، زوجتك مؤذية ماشي الحال تحمل أذاها، ما أنت متبع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما متبع لإبليس، إبليس طلب الله تعالى منه تكليفا واحدا، قال اسجد لآدم حط راسك على الأرض، قال له ما بدي كل هالشغلة، قال له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ملعون إلى يوم الدين. أنت تتبع من؟ تحمل. والزوجة أيضا تحملي يا أختي زوج أذى زوجك، بكرة الله والله يعزك. والله أعرف حالات عوائل زوجات تحملوا من أزواجهم أسوأ الأخلاق، أسوأ الأفعال، أسوأ المواقف، في أشياء يستحى أن تذكر، أزواج يسيئون إلى زوجاتهم، والمرأة صالحة، هذه الصالحة تحملته، بعدين الله عز وجل أقر عيونها بأولادها، الله جعلها من أولادها شيء يعني نبراس عالي، كل الناس يضعون أولادها على رؤوسهم ويضعون أمهم على رؤوسهم، لك أجر في الدنيا وفي الآخرة، ستنالين الثواب في الدنيا والآخرة، بس اصبر. والرجل أيضا يصبر، تحمل الأذى هو مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة الوعظ، الوعظ بدك تصبر بعدين بدك تحمل الأذى بعدين بدك الوعظ. من يستطيع منكم أيها الإخوة أن يختصر لي الدين الإسلامي كله بكلمة واحدة؟ أي أحسن، الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر كل الدين بكلمة فقال الدين النصيحة، الحديث رواه الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. انصح على زوجته، يعني ما كانت تفهم يا أخي انصحها الدين النصيحة، لا ما كانت تفهم، وما أدراها ببعض أمور خاصة فيه. وأنت أيتها الزوجة انصحي زوجتي، يعني ما بيعرف، لا ما بيعرف انصحيه. وبالمناسبة هناك فرق بين النصيحة وبين الوعظ، والمطلوب منك الوعظ. اسمعوا ماذا قال الله تعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وعظ، ما الفرق بين الوعظ والنصيحة؟ كلاهما فيه تقديم مادة من الإرشاد، لكن الوعظ مقرون بالتحبب والتلفظ، تحبب وتلفظ، يعني بدك تقدم المعلومة بحنية بلطف برفق بجمال مقرونة بهدية، هذا هو الوعظ. أما النصيحة أحيانا تكون نصيحة حسنة وأحيانا تكون نصيحة سيئة، فيها شدة فيها غلظة. أما الوعظ لذلك بيقولوا يلي بيقولوا هذا واعظ للناس، واعظ بدك تتحبب لهم وتتودد لهم لو كانوا سيئين. هلأ الطبيب لما بيتعامل مع المريض كلما زاد مرض المريض كلما زاد حنان الطبيب، بتلاقي بيتودد له أكثر بيرفق فيه أكثر وبيحن عليه أكثر، يا أخي مريض خطير، مو كلما زاد المرض بيزيد القهر تبع الطبيب. الآن أنت مع زوجتك كلما ازداد مرضها في عدم الفهم عليك اترفق فيها أكثر، وعظ أحسن إليها أكثر، جيب النصيحة مع الكلمة اللطيفة مع يعني المؤانسة والملاطفة مع الوردة، خذ لها وردة واكتب لها مع الوردة شقفة ورقة، اكتب لها كلمة لطيفة في المدخل هيك، وبعدين إلا رأيت أن أنصحك بكذا وكذا، والله لا تبس لك إيدك. بس إذا بتجي بتصرخ فيها أنت وعم تخانقها وعم تشتمها ولعلك تشتم والدها ووالدتها، بعدين إنه نصحتها وما ردت، ما بدها ترد، كيف ترد عليك وأنت تشتمها وتلعنها؟ ما ليس وعظ هذا، هذا زجر، هذا تشنيع، هذا إساءة. خذ لي يا أخي صحن كنافة نابلسية ومع صحن الكنافة تحاكوا يلي طالع حلقك منه احكي، هذا بدنا نحكيه هيك بالدورة التأهيلية يا أخي، هكذا تقاد الأمور، أما ما تقاد بالعنف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، الرفق الرفق، وإن الخرق يعني العنف ما كان في شيء إلا شانه. نزعوا وكما صرفت وسمعوا الجيران أخبارك وحديثك، نزعت حرقت الطبخة بالبيت، خليك لطيف. وأنت أيتها الزوجة بدك تبلغي زوجك شيء، ساوي له عشا مرتب، ركزي ثوبك، ركزي مكياجك، وتكلمي معه بها لما بهالحالة تكلمي معه باللطف، والله سيضعك على رأسه وسيسمع كلامك. مو شرط إنك إيه أنا حبسمع، بس ستجدينه بكرة يسمع كلامك. بس عظي وعظ، وانت عظ زوجتك وعظا. الوعظ هو النصح مع التحبب والتلطف والتودد في عاطفة وود ورقة ولطف. هذه الدرجة الثالثة. ما مشي الحال، صبرت وتحملت الأذى ووعظ، ما مشي الحال. قال رقم 5 أو 4، الهجر. الهجر أولا أيها الإخوة، أحب أن أقول لكم لا يجوز لرجل أن يهجر سرير زوجته. يحرم على الرجال أن يهجروا أسرة زوجاتهم أو الزوجة أن تهجر زوجته سرير زوجها إلا بإذنه أو إذنها، هذا بالحال العادية. أما والله كل يوم بروح بنام بالغرفة الثانية، هذا إذاء لهذه المرأة، أو هي تتركه وتمضي، روحي روحي روح روح نام أنا عم شوف الفيلم. هذه أسوأ زوجة في الدنيا. يا بنت الحلال بدنا ننام، روح سبيني سبيني لا أخلص الفيلم. أسوأ زوجة في الدنيا هي هذه الزوجة، ولو يحكموني لأعدمتها إعدام فورا. شو هالمرأة هي؟ زوجها يدعوها وهي عم تشوف مسلسل، عم تابع تمثيلية كتير كتير، هلأ مثل جبه يصير. أسوأ امرأة هذه الإنسان. لا يجوز في الشرع لا للرجل أن يهجر زوجته سرير زوجته، ولا للزوجة أن تهجر سرير زوجته، إلا إذا صار الأمر للتأديب. اسمعوا الهجر هلأ مشان تشوفوا أنه نحن لا نعرف الشريعة، لا تأخذوني، نحن نصلي نعم بس لا نعرف الشريعة. الهجر إذا أراد أن يؤدبها، وهو الطريق رقم 4 بعد الصبر وتحمل الأذى والوعظ، الهجر يكون في السرير في الفراش لكن يلتفت عنها، يعني يعطيها ظهره، هذا هو الهجر. أما أبدا مو الهجر يروح الصوفا ينام، ولا الهجر أنا رايح لبيت أهلي طج يطبش هالباب ما فيك أخي، لا يكون عم يصرخ ويزمجر أخي أنا عم بهجر. هجر الهجر في السرير لكن يعطيها ظهره، يعطيها ظهره، هذا هو الهجر. هذا بالنسبة للرجل. الآن لا يجوز شرعا لأي امرأة في الدنيا مهما كان زوجها صالحا أو فاسدا أن تهجره، يعني هذا الرجال يحق له بس لا يحق للمرأة، لا يحق للمرأة أبدا. وإذا فعلت فهي مرتكبة لكبيرة من الكبائر، أن تهجر المرأة زوجها إن داخل الفراش أو خارجه. طيب هذا رقم 4. رقم 5 ما مشي الحال، فعلنا الصبر وفعلنا تحمل الأذى وتحملنا وفعلنا الوعظ وفعلنا الهجر. قال رقم 5 الضرب اليسير. الضرب اليسير ما معنى الضرب اليسير؟ قال الفقهاء عنه، قال كأن يضربها بالسواك على ظهرها. بالله عليكم يعني إذا واحد جاب سواك وضرب واحد تاني على ظهره هيك شو بيكون عمل؟ يعني كسر له كتافه، دمانه وشه، هرر له سنين من تمه، ما بحس. قال أو بإصبعين من أصابعه يعني على قدمها، يعني هي الأمر تأديبي مو انتقامي، ليس ضربا انتقاميا. أما والله بتخلقه ما بعرف شو ضرب هيك كف على تمه، ليش ضربتها؟ ليش ضربتها؟ قال ايه يعني مرات بحكي كلمة كبيرة حيميم ألاف راء تاء مربوطة. بدي أسألكم يلي بيتزوج الحيميم ألاف راء تاء مربوطة شو بيكون؟ عجيب، كيف تقول لزوجتك هذه الكلمة؟ إذا أنت بهذا القالب بالضبط ما يجوز. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، نهى الضرب اليسير. سيدنا داود حلف يمينا بالله أن يضرب زوجته مئة بإيش؟ أن يضربها بمئة قضيب، فأوحى الله تعالى له قال فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث هو حزمة، هو حالف أنه مئة مئة بمئة قضيب، فالله قال له بتجيب ضغث يعني حزمة فيها مئة قضيب نعرق الريحان، عرق ريحان هذا قضيب ريحان، وبتضرب زوجتك فيه هيك. قال إذا واحد ضرب زوجته بالورد حلوة يعني، قال له فخذ بيدك ضغطا فاضرب بي ولا تحنى. ليس لك إذن أن تضرب زوجتك كيفما شئت بحجة أن الإسلام أشاع لنا أو أباح لنا هذا الأمر. هذه الدرجة رقم خمسة. بدك تكون مارر على أربع درجات ما مشي الحال. رقم ستة إرسال الحكمين. لما ما مشي الحال الآن القصة كلها داخل جدران بيوتكم ما بتطالع على برا. إياك أيها الشاب إنك تروح تقول لوالد زوجتك ابنتك فعلت كذا وكذا من أول شهر أو أول شهرين أو أول سنة أو سنتين. إياك أيتها الفتاة المسلمة أن تذهبي إلى أم زوجك لتقول يا مرت عمه ابنك فعل كيت وكيت وكيت. حلوا مشكلتكما داخل جدران البيت. رقم ستة من المراحل، لما بتتجاوزوا ست مراحل ما انحليت هذه المشكلة، وقتها نبحث عن تحكيم بينك وبينها. أما ليس من أول مرة بتروح يعني الآن عادة شباب كثر وهذا خيانة وطعن، بيروح بيقول له لأبوه ولزوجته أنه بنتك هيك هيك ساوت. إلا الزوجة تشعر بأن زوجها طعنها في ظهرها، لماذا تقول للآخرين تعال إلي إلي؟ واعلم أيها الشاب لا يوجد اثنين في العالم يتقاربون مع بعضهما ويؤثران ببعضهما مثل الزوج والزوجة أبدا. أبوه لن ينفعك كما تنفعها أنت، وكمان أمه لن تنفعك كما تنفعه أنت. لذلك قولي له مباشرة وقل لها مباشرة حل القضية داخل بك. وبالمنطق القضايا عندما تكون بين اثنين حلها أسهل لما تصير بين أربعة. أنا أعرف حالة تعرض فيها الشاب والفتاة وصلوا يعني لحالة شديدة وذهبت يعني حردت في بيت أهلها، وهذا من أكبر الأخطاء. فتاة تروح من بيت زوجها لعند بيت أهلها، والله لو كان أسوأ ما يكون وتكلم بأسوأ ما كلام، ولو قال لك انقلعي ليلو أنا يا تاج راسي مثل منك ما حبلائي ما لي طالعك. والله لما بيسمع هالكلمة مني صدقي لا يمكن يبكي لأنه أسى. قلي له أنت تاج راسي، شلون بدي قيم هالتاج على راسي ما بقدر أطلع من البيت. كان في عادات أحسن بكثير مما نتعلمه الآن يشيع في الشوارع. يعني عندما تأتي الفتاة إلى بيت أهلها زعلانة أبوها ما يخليها تقيم على راسها لا الإشارب ولا المنديل ولا الملاي، على الباب يوقفها إلا وقفي ببان الزعلانة جايتها، الزعلانة باينة يعني كيف جاي على الباب بإلا وقفي عندك، يقوم يلبس وهو بإيده يرجعها على بيت زوجها وتنحل المشاكل فورا نفس الساعة بنفس اليوم. أنا ذكر لي أحد الرجال قال بأنه هو عمره شيء 80 سنة، قال لي أنا وزوجتي ما زعلنا من بعضنا ولا مرة. قال لي مرة واحدة يعني صار هيك مشكلة، فصرخ في وجهها، فهي زعلت، لبست ملايتها وراحت لبيت أهلها. قال لي أبوها شافها، هي عم تحكي له زوجته يعني بعد فترة، أبوها شافها جاي هيك على باب البيت من على العتبة، شافها أنه خربطة ومو بوقت زيارتها لبيت أهلها. وأم قاعدة، الأم ركضت تقبري شبكي زعلانة، شو مين ضايقك؟ الأب عرف، قال له وقفي عندك، خلي إشاربك على راسك، ملايتك على وشك. قال لي لبس وإجا جاب على باب البيت، قال لي من على الباب، فتح هالباب، قال لي طلعت أنا. الأب رجل كبير صاحب قدر وهيبة، وهذا صهر جديد يعني شاب، قال له عمو أنا زوجتك هالبنت، مهما أساءت مهما أخطأت أنت تصرف بما ترى مناسب، وإذا بتسيء معك كمان اللي أنا سأعين في إصلاحها، خاطرك. اللي والله أنا لما شفت بهذه الطريقة، والبنت دخلت شفت، اللي أنا أدركت أنا أسأت كمان معها، اللي أتيت أعتذر لها كرامة لوالدها. أما الآن بعض الأمهات هي بتتصل ببنتها مشان تحردها، يعني هلأ لو يجوز لا تكلمت بكلمة بقى كبيرة في حق هذه الأم من اللعن. أنت أم تحردين ابنتك؟ قال إيه، مقصر عليها، مقصر، صلى عم تأكل ثلاثة أيام بالزبة زالية، عجيب، مقصر عليها. لا تدخل الناس بينك وبين زوجتك، هاي إدخال الناس رقم ستة، آخر شيء تدخل حكم من هون وحكم من هون، آخر شيء. لكن لا تجعل الناس بينك وبين زوجتك، أنت أقرب رجل لزوجتك وهي أقرب فتاة لك، أخبرها ما تريد وأخبريه ما تريدين. إرسال الحكم. هلأ لما بتخلص كل هالدرجات، انتهوا الدرجات، صبر وتحمل أذى ووعظ وهجر وضرب يسير وإرسال حكمين، ما انحليت الآن، ما الحل أيها الإخوة؟ يعني تعال للعقلاء، ما هو الحل؟ الحل أن يذهب كل واحد إلى بيته ليرتاح. إذن الأمر، الحياة مستحيلة. الآن يجوز لك أن تقول أن فلانة طالق، الآن بالله عليكم، الآن لو سألنا من المطلقين الرجال يفعلون هذه الأمور، من يصعدون على السلم درجة درجة؟ هلا هو يتباهى يقول قلت لكم هذا الشاب ثلاثة أشهر متزوج بده يطلق، قال لي أنا جربت كل شيء معها. يا لطيف، ثلاثة أشهر جرب هالستة، قراءتهم وتدريسهم بدهم ساعة، معناته العمل فيهم قديش بده 10 سنين تعملهم، بعد 3 أشهر يطلق، بينزعج من الملح في الطبخة فيطلق، ينزعج من صاحبه في العمل فيحلفه بالطلاق. والله الآن أيها الإخوة، يعني كيف لو قلنا الله عز وجل أباح لنا أكل البطيخ، فإذا إجا واحد أكل البطيخ بقشره بيكون هذا ارتكب خطأ؟ أخي الله أباح لك البطيخ، اللب، القشر له مخلوقات تانية بتاكله. الله أباح له الطلاق، عم صار سري أخي الله أباحه هذا الطلاق، طأ بيطلق، تجده في في في كل سنة عنده طلاق، في كل سنتين عنده طلاق، في كل 10 سنين عنده طلاق. هذه الكلمة لا تستخدم إلا أنت عندما تريد حقيقة حقيقة أن تطلق، وهذه الزوجة أبدا لا تصلح، فراحة لك وراحة لها، الأحسن أن يبقى كل واحد في مكان. لهذا شرع الطلاق، ليرتاح العباد ويسعد العباد، مو ليشكو. الله عز وجل قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن ليش أنزلنا القرآن؟ لتسعد. يعني يا مسلمين، ما أنزلنا عليكم أحكام الشريعة لتشقوا بها، لتخربوا بيوت بعضكم بها، لتشتتوا أولادكم بها، لتفككوا المجتمع الإسلامي بها، ولكن أنزلنا هذه التعاليم لتسعدوا بها. لكن إذا واحد أعطيناه سكين فبدل أن يستخدمها لمنافعه استخدمها لطعن الناس بها، هذا سفيه وأحمق. لذلك بالمناسبة سيأتي معنا الآن في الدروس القادمة وتجدونني أطيل في مبحث الطلاق لأنه مهم ولأننا لا نعرف، ستجدون بأن طلاق المجنون لا يقع، طلاق السفيه، سفيه لما في مخ أحمق، لا يقع. فالآن هلأ الرجل الذي جاءني، قلت لكم الشاب هذا البارحة، قال لي أستاذ أنا صح طلقت بس يعني ما فيني مخ أنا. قلت له يعني أنت مجنون؟ قال يعني فيك تعتبرني هيك. قلت له ايه بدنا ناخدك على مصح ابن سينا، انت ما لازم تقعد بين البشر مجنون، لا يصح لا بيعه ولا شراؤه ولا معاملته، مجنون ما في مخ، هذا منقول طلاقه لا يقع مجنون. السفيه، السفيه يعني لا لا لا يحسن استخدام اي شيء من مادة عقله، هذا لا يقع طلاقه. اما غير هيك ستجدون بان سنأتي اليها في الدروس القادمة يقع طلاق غير هؤلاء الناس. بهذا الشكل أيها الإخوة نكون اليوم قد تكلمنا عن الدرجات الذي يمشي بها الرجل قبل أن يقع في الطلاق. نتابع إن شاء الله تعالى الحديث عن الطلاق أيضا في الدرس القادم. طيب لك سؤال، إذا حدا له سؤال ممكن أن يسأل. حيث أعنيها المجنون؟ نعم.